أن يبين سماحتكم في الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد. الصالح من عباد الله ذكر العلماء أنه لم يكن بحق الله وبحق عباده هذا الصالح. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. الصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله وأداء الفرائض وترك محارمه وأداء حق العباد وأداء الأمانة ونصح لهم وعدم غشهم ومن بر السلام ورب السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك. هذا هو الصالح. والمصلح من يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ونحو ذلك السهيل ونحو ذلك. هو صالح المصلح يتقي الله في نفسه ويشرك في إصلاح غيره. هذا صالح المصلح. والفاسد هو الذي فسد دينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات. والمفسد هو يدخل الى الفساد يدخل الى الشر يدخل الى الزنا والفواحش يسجل عليها ويلميها بين الناس. نسال الله العافيه والسلام. نعم.